يقول إذا تعلمك لعلم مكي والمدني حتى إذا وجدت آية، يعني إذا وجدت آية مكية وآية مدنية بينهما تعارض، فإن المدني ناسخ للمكي لأن جاء بعده، فالناسخ يأتي بعد المنسوخ، فهذا معرفة. قال والتخصيص أيضا، إذا جاءت آية عامة وآية خاصة عرفنا أن الخاص يأتي بعد العام، فيكون هذا مخصص لهذا العموم، مخصص لهذا العموم. يعني مثلا أعطيك مثال، يعني الناسخ والمنسوخ، في آيات في مكة يعني تدعو إلى السلم وعدم القتال، عدم القتال، كقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، خذ العفو وأمر، خذ العفو مثلا، أو فاعف عنهم واصفح، وغيرها من الآيات، أو لكم دينكم ولي دين، هذه كلها تسمى آيات الموادعة وآيات يعني المسالمة. في المدينة بدأ أو أمر الله بالجهاد، هو بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جاءت آيات تأمر بالقتال، وقاتلوا في سبيل الله، قالوا آيات القتال نسخت، نسخت آيات الموادعة والمسالمة. هذا على رأي، على رأي من يرى النسخ بينهما، وبعضهم لا يرى النسخ، لكن هذا كمثال، يعني أن ما جاء في مكة وما جاء في المدينة وكان بينهما شيء من التعارض يزيل هذا التعارض هذا الشيء. طيب يقول أو مخصصا، مثل ماذا؟ يعني أحيانا تأتي آية عامة في مكة عامة، ثم تأتي آية تخصص هذا العام في المدينة، فإذا جاء تخصيص لهذا العام عرفنا أن المخصص هو المتأخر، عرفنا أن هذا مدني وهذا مكي، عرفنا أن المدني يخصص المكي.